من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا إله إلا الله. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا ما أصابك من حسنة فمن الله وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما أصابك من حسنة فمن الله نعم يا سيدي نعم وما أصابك من سيئة فمن نفسك الله الله وأرسلناك للناس رسولا وما أصابك من سيئة فمن نفسك ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طاعة والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وقريض المؤمنين وقريض المؤمنين وقريض نعم. شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الله الله الله الله الله الله شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل أحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ليجمعنكم إلى يوم يصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم.